الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة فريضة من فرائض الدين التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده، وهي ركن من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا ويقرن بها الزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فلا تكاد تذكر الصلاة إلا وتقرن بها الزكاة، ولهذا فهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وسميت زكاة لما فيها من التزكية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا المال أو هذا القدر من المال الذي يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء فيه تزكية، فيه تزكية لصاحب المال، لصاحب المال. فإن هذه الصدقة التي افترضها الله عليه تزكي نفسه وتطيب نفسه وتطهرها وتنقيها من أمور كثيرة وأسقام متنوعة، ومن ذلك أنها تقيه من شح النفس: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفيها أيضا تزكية لماله وبركة فيه ونماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. فالصدقة لا تنقص المال، بل تكون سببا في البركة فيه. وأيضا فيها تزكية للمجتمع، لأن فيها سد لحاجة الفقير، ويرى الفقير أن الغني يدرك حاجته ويعطيه جزءا من ماله يقضي به الفقير حاجته. صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فهي فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، ويترتب عليها مصالح جليلة وعظيمة وكبيرة ومنافع متنوعة. قال رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. واجبة على كل مسلم، لأن من ليس بمسلم لا يصح منه عمل، لا زكاة ولا غيرها. ولو أنفق من ماله ما أنفق لم يقبله الله منه. يعني لو أن كافرا بنى بيوتا للأرامل وبنى مصحات للمرضى وبنى دورا للأيتام إلى غير ذلك من الأعمال فإن الله لا يقبل منها شيئا، لأن الكفر محبط للعمل. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول العمل. والله جل وعلا يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلو أنفق الكافر ما أنفق وبذل من ماله في سبل الخير ما بذل فإنها لا تنفعه، لأنه لا يؤمن. وشرط قبول العمل أن يكون مؤمنا، أن يكون العامل مؤمنا، ومن كان كافرا بالإيمان فعمله حابط وغير مقبول. قال: حر. وهذا فيه أن الرقيق لا تجب عليه الزكاة وليس من أهل إخراج الزكاة، لأن الرقيق هو وماله ومنافعه ملك لسيده، ملك لسيده. والأمر الرابع أن يكون ملك نصابا، هذا سيأتي تفصيله. أما الذي عنده مال دون النصاب فهذا مال إنما يسد حاجته ويكفيه ومصالحه وأهله وأولاده، فلا يخرج شيئا، لا يخرج شيئا على سبيل الإيجاب والفريضة، وإنما إن أخرج صدقة فإنه يثاب عليها. لكن زكاة مفروضة أو صدقة مفروضة من كان عنده مال دون النصاب فلا زكاة عليه في ماله. ملك نصابا. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حتى يحول عليه الحول، معنى يحول عليه الحول أي يمضي عليه عاما كاملا. الحول هو العام، فحتى يمضي عليه حولا كاملا. يعني مثلا شخص ملك مالا ودخل في ملكه في شهر شوال، تجب عليه الزكاة في شهر شوال من العام القادم إذا حال على هذا المال الحول، وجبت عليه فيه الزكاة. أما إذا انتهى المال قبل الحول فلا زكاة فيه، فالزكاة تجب تجب في المال الذي حال عليه الحول. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض حكمه آخر وزكاته أمرها آخر، لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا جني وحصد فإنه حينئذ يزكى. كلما حصل الحصاد يزكي. وآتوا حقه يوم حصاده، قال: إلا الخارج من الأرض، يعني يستثنى من أنواع الأموال التي فيها الزكاة الخارج من الأرض، لا يشترط فيه أن يحول عليه الحول، بل يخرج عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. قال رحمه الله: وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. وما كان تابعا للأصل، وما كان تابعا للأصل، وضرب على ذلك مثالين: كنماء النصاب، كنماء النصاب يعني مثلا شخص عنده أغنام، شخص عنده أغنام فتكاثرت الأغنام، إذا حال الحول فهذا النماء معتبر في إخراج الزكاة، حتى البهائم الصغيرة يعتد بها، حتى البهائم الصغيرة التي تحتاج أن تحمل ونحو ذلك يعتد بها، لأن نماء النصاب مثل النتاج السائمة، النتاج السائمة الإبل أو البقر أو الغنم كما سيأتي، نماء تبع لأصله، تبع لأصله. يعني مثلا شخص عنده مثلا 38 رأسا من الغنم، هذه ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة، لكن قبل الحول تكاثرت وتجاوزت 40، تكاثرت فلما حال الحول زادت على 40، فنماء النصاب تبع للأصل، نماء النصاب تبع للأصل. جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لساعي، الساعي الذي يذهب إلى أصحاب الماشية ويأخذ منهم الزكاة، قال عمر لساعي: اعتد على قومك يا سفيان بالبهم، اعتد عليهم بالبهم، وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، يعني ولو كانت ماذا ولدت قريبا لأيام ما تستطيع تمشي إلا أن تحمل، يحملها الراعي بيده، لأن الراعي أحيانا تلد الماشية وهي في المرعى، تلد وهي في المرعى، والمولود هذا الذي ولد ما يستطيع أن يمشي، فيحمله الراعي إلى أن ياتبه إلى أماكن التي تبيت فيها الأغنام. فقال: وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وإن جاء بها الراعي يحملها في يده. وهذا فيه أن نماء النصاب تابع لماذا؟ للأصل. قال: وربح التجارة، وربح التجارة، ربح التجارة نماؤه تبع للأصل، هذا قياسا على النتائج السائمة، هذا قياسا على نتائج السائمة. ومسألة محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يستقبل به حولا، إلى أنه يستقبل به حولا، وفي حديث مرفوع وقد روي عن غير واحد من الصحابة: لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وفي لفظ: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام. قال: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، إلا في 4 أنواع، هذه التي تجب فيها الزكاة، ما عداها من الأموال لا تجب فيه الزكاة، فهي لا تجب إلا في هذه الأنواع 4. النوع الأول: السائمة من بهيمة الأنعام، والمراد بالسائمة هي التي ترعى في المراعي لا يعلفها صاحبها، إما الحول كله أو أكثر الحول، إما الحول كلها أو أكثر الحول، يعني إذا كانت ترعى في المرعى 7 أشهر وخمسة أشهر يجعلها عنده في حظيرة ويأتي لها بالعلف، فهذه تجب فيها الزكاة لأن أكثر الحول كانت ترعى من المرعى، يقال لها السائمة. لكن إذا كانت كل الحول عنده يعلفها أو أكثر الحول عنده يعلفها وإنما تذهب للمرعى في بعض الحول ليس أكثر، يعني مثلا تكون في المرعى 4 أشهر أو 5 أشهر وباقي الحول يعلفها، هذه لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وهذا في أحاديث كثيرة، من حديث معاوية بن قرة في سنن أبي داود قال في كل سائمة، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، والحديث في هذا الباب عديدة، ينص على أن الزكاة إنما تكون في السائمة، أما التي يعلفها صاحبها أكثر الحول أو الحول كله فهذه ليس فيها زكاة. نعم. قال رحمه الله والخارج من الأرض. قال رحمه الله تعالى والخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الثمار والحبوب التي تدخر، التي تدخر يعني مثلا القمح والذرة وغيرها من الأشياء التي تدخر، التي تدخر، فهذه ومثل ثمار النخيل التمر، فهذه الأشياء التي تدخر وتبقى استفاد منها يعني أزمنة طويلة هذه فيها زكاة، وزكاتها وقت الحصاد، وقت جني هذه الثمار، كما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. قال رحمه الله والأثمان. قال رحمه الله والأثمان، الأثمان المراد بها الذهب والفضة، الأثمان المراد بها الذهب والفضة، وسيأتي ما يتعلق بها من دليل وأحكام. نعم. قال رحمه الله وعروض التجارة. وعروض التجارة هذا النوع الرابع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، عروض التجارة، عروض التجارة، كل شيء أعده صاحبه للتجارة، كل شيء أعده صاحبه للتجارة فإنه تجب فيه الزكاة. يعني مثلا شخص ملك أرضا، ملك اشترى أرضا وقصد بها أن يبنيها سكنا له ولأولاده، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها، لكنه اشتراها ليتاجر، اشتراها ليتاجر ليبيعها بثمن أغلى، ففيها زكاة لأنها عروض تجارة. وهكذا عموم الأشياء التي لا زكاة فيها إذا أصبحت عروض تجارة فإنها تجب فيها الزكاة، والأصل في ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد وغيره ما كسبتم أي بالتجارة، قال مجاهد وغيره ما كسبتم أي بالتجارة، وقولوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي أنفقوا النفقة المفروضة التي هي الزكاة التي أوجبها الله عليكم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كذلك يستدل لها بعموم قوله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ

ما القدر الذي يجب فيها النصاب، هذا كله ماذا؟ بينته السنة. وهذا من الأدلة على أن السنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن. ومن يقول أنه يستغني بالقرآن عن السنة هذا ضال. من يقول أنه يستغني بالقرآن عن السنة النبوية هذا ضال، لا يستطيع أن يؤدي فرائض الإسلام فضلا عن يؤدي غيرها من أعمال الدين. الآن لو أراد أن يؤدي فريضة الصلاة هل يستطيع أن يؤديها بشروطها وضوابطها مستغنيا بالقرآن عن السنة؟ وكذلك الزكاة، هل يستطيع أن يقوم بهذه الفريضة مستغنيا بالقرآن عن السنة؟ الحج الذي فرضه الله في كتابه، هل يستطيع أن يحج الإنسان بأركان الحج واجباته مستغنيا بالقرآن دون السنة؟ ما يمكن. فالسنة شارحة للقرآن ومفسرة له ومبينة. وهذا من الأحاديث التي فيها تفسير القرآن. أبو بكر رضي الله عنه يقول هذه فريضة، فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمره الله بها، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. نعم، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. يعني الإبل النصاب هو أن يكون عند الإنسان 5 فأكثر، 5 من الإبل فأكثر. إذا كان عنده أربع من الإبل أو 3 هذه لا تجب فيها زكاة، إلا أن يحب أن يتصدق هو بصدقة من نفسه له ذلك، لكن زكاة مفروضة ليس عليه حتى تبلغ الإبل عنده ماذا؟ 5. فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى 9، 5, 6, 7, 8, 9 هذه كلها شاة واحدة. فإذا بلغت 10 يكون فيها شاتين، إذا بلغت 10 ثم 11 و12 و13 و14 كلها فيها شاتان. فإذا بلغت 15 أصبح فيها 3 شياه، 3 شياه. إذا بلغت 20 فيها 5 شياه، فيها 4 شياه. إذا بلغت 20 فيها 4 شياه. فإذا بلغت 21 أو 22 أو 23 أو 24 هذه كلها ماذا؟ 4 شياه، فيها 4 شياه. قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، في كل 5 شاة. لاحظ 24 فيها 4 خمسات، في 4 خمسات ففي 4 شياه. الخمسة الخامسة ما تمت 24، فإذا بلغت 25 انتقلت زكاتها من الشياه إلى ماذا؟ إلى الإبل نفسها. قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إذا بلغت 25 الآن يتحول الذي يخرج من الشياه إلى الإبل، فما دون 25 يخرج من الشياه من الغنم، وما زاد على 25 يتحول إلى الإبل. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت المخاض هي ما تم لها سنة. مخاض هذا الصفة لأمها، هذه الصفة بنت مخاض، هذه المخاض هذه الصفة لأمها، سميت بذلك لأن أمها قد مخضت في الغالب، والمخاض الحمل، والمخاض الحمل، فما تم لها سنة، إذا تم لها سنة في الغالب أمها تكون دخلت في ماذا؟ في حمل جديد، أمها تكون دخلت في حمل جديد، فأصبحت الأم مخاض أي حامل، والبنت بنت مخاض ما تم لها سنة. فإن لم تكن، فابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر، ابن اللبون هو ما تم له سنتان. لبون هذه صفة لمن؟ للأم، هذه صفة للأم مثل ما تقدم، لأن أم قد وضعت غيره غالبا فأصبحت ذات لبن، إذا تم سنتين تكون أم قد وضعت، تكون قد وضعت وأصبحت ذات لبن، فيسمى ابنها ابن لبون. نعم. قال رحمه الله: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. بنت اللبون عرفنا بنت اللبون أي ما تم لها سنتان، لأن أمها قد حملت بغيرها ووضعت فأصبحت ذات لبن. نعم. قال رحمه الله: فإذا بلغ هذه الآن، يعني لما يأتي المزكي يعرف أسنانها من أحوال أمهاتها، من أحوال أمهاتها، إذا كانت أمها قد وضعت، إذا كانت قد وضعت فيكون تم له سنتان، وإذا كانت في الحمل يكون تم له سنة واحدة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. نعم. قال رحمه الله: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. حقة هذه الصفة للبنت وإلا للأم. نعم، هذه الصفة للأم الآن، الصفة للبنت الآن، ولهذا لم يقل بنت وإنما قال حقة. وحقة طروقة الجمل، يعني يقال لها حقة لأنها استحقت، أصبحت في سن استحقت في أن يطرقها الجمل، أن يطرقها الجمل وأن يحمل عليها وأن تركب، يعني اشتدت وقويت فيقال لها حقة. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. نعم. قال رحمه الله: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، ففيها جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنوات، وتسمى جذعة لأنها تجذع، ومعنى تجذع أي تقلع أسنان اللبن، تقلع أسنان اللبن، يقال لها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنوات. نعم. قال رحمه الله: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. نعم. قال: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. إذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان، فيها حقتان. نعم، والحقة كما عرفنا ما تم لها 3 سنوات. نعم. قال رحمه الله: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم، فإذا زادت على 20 و100، إذا زادت على 20 و100 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل خمسين حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. قال ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، لأن الصدقة في الإبل تبدأ من الخمس فصاعدا، تبدأ من الخمس فصاعدا، في خمس ذود كما في الحديث الآخر صدقة، فما كان أقل من ذلك هذه ليس فيها صدقة. والمراد بقول الصدقة أي زكاة مفروضة، إلا أن يشاء ربها، يعني إلا أن يشاء صاحبها، رجل عنده أربع من الإبل، أربع من الإبل وهي في ترعى في المراعي لا يعلفها، الحول كله أو أكثر، أو أكثر الحول، وحال عليها الحول وهي أربع ما زادت، ليس فيها زكاة مفروضة، لكن من نفسه أحب أن يخرج منها واحدة صدقة لله، أو يخرج شاة صدقة لله فله ذلك، لكن لا يجب عليه. نعم. قال رحمه الله وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة. قال وفي صدقة الغنم، في صدقة الغنم قال في سائمتها، وهذا من الأدلة على أن الزكاة في بهيمة الأنعام إنما يكون في السائمة، إنما يكون في السائمة، والسائمة هي التي ترعى من المرعى المباح الحول كله أو أكثر الحول، الحول كله أو أكثر الحول. قال في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، أقل من 40 39 ليس فيها زكاة، 39 ليس فيها زكاة، إذا بلغت 40 وجبت فيها الزكاة. من 40 إلى 120 هذا كله إنما فيه ماذا؟ شاه واحدة، يعني رجل عنده 40 وآخر عنده 80 وآخر عنده 120 كلهم أن النصاب واحد الذي يجب، أو المقدار الذي يجب إخراجه واحد وهو شاه. في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاه. نعم. قال فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان. إذا زادت على 20 ومئة، إذا زادت على 20 ومئة يعني صارت 121، 121 هذه فيها شاتان، إلى 200، من 121 إلى 200 هذه فيها شاتان، ففيها شاتان. نعم. قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على 200 201 هذه فيها ثلاث شياه، إلى 300 فيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، ففي كل 100 شاة. نعم. قال رحمه الله فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 يعني 39 38 وهكذا، هذه ليس فيها صدقة، ومعنى ليس فيها صدقة أي ليس فيها زكاة مفروضة، إلا أن يشاء ربها، يعني إلا أن يرغب صاحبها أن يتطوع، هذا المقصود بأن يشاء ربها أن يتطوع، أن يخرج زكاة أو صدقة تطوعا فله ذلك، وهذا باب من أبواب الأجر. نعم. قال رحمه الله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني مثلا لو كان لرجل 200 شاة، 200 شاة وشاة، يعني 201 عنده 201، هذه الآن كم يجب فيها؟ فيكون عليه فيها ثلاث سيا فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهم إلا سه واحدة، يعني شخصان اشتركا في ماشية ورعيها سويا وأمورها في متابعتها ورعيها ورعيها هي تمشي مع بعضها، جعلوها كالمال الواحد. فهذه إذا كانت 201 ففيها 3 سيا، فإذا جاء وقت الزكاة لو فصلها وجعل 100 مثلا لوحدها و101 لوحدها، فصلها من أجل أن ينقص أو لا ينقص، يصبح فيها شاتين، هناك شاه وهنا شاه، نقص فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. هذا الآن مثال للتفريق بين المجتمع، والجمع بين المتفرق خشية الزكاة أن يجمع ثلاثة نفر شياههم ولكل واحد 40، لكل واحد 40، فلما جاء المزكي يأخذ جمعوها، كل واحد له أربعون، لما جمعت صارت 120، كم فيها؟ فيها شات واحدة، فيجمعونها حتى يكون يؤخذ منهم شات واحدة، فلا يجمع بين المتفرق خشية الزكاة، لأن إذا جمعوا بين أصبح فيها شاة واحدة. لكن لو جاء المزكي وقال أنا 40 هذا نصيبي وهذا نصيب 40 وهذا نصيب 40، يأخذ من كل واحد منهم شاة، لكن بالطريقة الأولى إذا فعلوها يصبح يأخذ منهم شاة واحدة، فلا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة ولا يفرق بين المجتمع أيضا خشية الصدقة. نعم. قال رحمه الله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليطان يعني الذين ماشيتهم خلطت ببعض وأصبحت ترعى مع بعضها، راعيها واحد وحالها واحدة، ويعني مثلا عندهم 200 مثلا من السياه، ونصيب واحد منهم 50 والآخر نصيبه 150، إذا أخرجوا الزكاة تخرج عن الجميع، ثم ينظر بينهم يتراجعان بينهما يتراجعان، يعني يحسب ماذا على هذا وما على هذا، ويعطيه الفرق مالا أو طعاما أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج في الصدقة هرم، يعني تخرج الزكاة زكاة مال كرجل واحد لأن مال مخلوط، بعد أن تخرج الزكاة ينظر ماذا نصيب هذا الذي نصيبه الأكثر وهذا الذي نصيبه الأقل، يتراجعان بينهم بما يعني بينهما بالسوية، يعني بنصيب كل منهما ينظر في هذا. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، يعني من الأمثلة على ذلك لو كانت الآن عندهم 40 من الماشية وهي بينهم بالنصف، هذا له 20 وهذا له 20، الذي يخرج شات واحدة، يؤخذ شات واحدة، الآخر يعطيه نصف قيمة الشاه، يتراجعان بالسوية، هذا معنى يتراجعان بالسوية، يعطيه نصف القيمة، وإذا كان الثلث يعطيه الثلث، وإذا كان الربع يعطيه ربع القيمة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة الكبيرة المسنة ولا ذات عوار، يعني لا ذات العوار قيل المعيبة التي فيها عيب أو التي فيها عور، والتي فيها عور رأيها ضعيف، رأيها ضعيف أضعف من غيرها، لأن العور يؤثر عليها في الرأي، فلا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، يعني لا يخرج الرديء ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لا يخرج الرديء ولا أيضا يؤخذ منه كرائم المال الذي هو أنفسه، وإنما يؤخذ من الوسط، يؤخذ من الوسط، إلا إن طابت نفس صاحب الزكاة وأخرج النفيس فهذا أعظم لأجره، لكن من حيث الوجوب يؤخذ من الوسط، لا يؤخذ من الرديء، لا يخرج من الرديء ولا يؤخذ أيضا من كرائم المال، قال عليه الصلاة والسلام في وصية لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، أي نفيس مالهم. نعم. قال رحمه الله: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. الرقة الدراهم المضروبة من الفضة، الرقة هي الدراهم المضروبة من الفضة، هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 200، 200 وما فوق هذه فيها زكاة، وزكاتها ربع العشر. نعم. وسيأتي صدقة الأثمان. قال رحمه الله: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كان عندها 90 و100 درهم، 90 و100 درهم، يعني 200 إلا واحد. نعم. حتى لو كانت 200 إلا واحد، ما لم تصل إلى 200، 99 لم تصل 200، هذه ليس فيها زكاة إلا أن تبلغ 200. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها أن يتطوع فله ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرت له أو 20 درهما. قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، الجذعة عرفنا أنها ما تم لها 4 سنوات، ما تم لها 4 سنوات، وليس عنده جذعة، في الإبل التي عنده لا يوجد جذعة، ليس عنده إلا حقة، والحقة هي التي بلغت 3 سنوات أقل، ما عنده إلا أقل، فماذا يصنع؟ قال: وعنده حقة فإنها تقبل منها الحقة، ويجعل معها شاتان، لفظه في البخاري: ويجعل معها شاتين، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهم، يدفع الفارق إما من الشياء أو من الدراهم، يدفع الفرق، يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. نعم. قال رحمه الله: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذه عكس الأولى، هذه عكس الصورة الأولى، يعني بلغت عنده صدقة الحقة، أن يخرج حقة لكن ليس عنده الحقة، عنده أكبر منها، عنده جذعة التي تم لها 4 سنوات وليس عنده حقة، ماذا يصنع؟ قال: تقبل منه الجذعة ويعطيها المصدق، المصدق الذي يأخذ يجبي الزكاة ويأخذ الزكاة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذه عكس الصورة الأولى. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. قال: وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. هذه زكاة البقر، يعني ما دون 30 ليس فيها زكاة، ما دون 30 ليس فيها زكاة. فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع ما تم له سنة، ما تم له سنة، ويسمى تبيع لأنه يتبع أمه، يتبع أمه. ومن كان ومن كل 40 مسنة، والمسنة ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لزيادة سنها، زيادة سنها. فهذه زكاة البقر، ما دون 30 ليس فيها زكاة، وفوق 30 فيها من 30 فما فوق فيها تبيع أو تبيعة. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة. نعم. قال رحمه الله: وأما صدقة الأثمان، قال رواه أهل السنن أي الأربعة، الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وأيضا رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. قال: وأما صدقة الأثمان، وأما صدقة الأثمان أي الذهب والفضة، الذهب والفضة. والذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ 20 مثقالا، الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال. والفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم ففيها 5 دراهم الذي هو ربع العشر، الذي هو ربع العشر. قال: فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200. تقدم أين؟ في حديث أنس الذي قرأناه الآن، في حديث أنس قال: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. في حديث أنس قال: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر، وفيها ربع العشر. وفي ابن ماجه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، كان يأخذ من كل 20 مثقال أي من الذهب نصف مثقال. وروى أبو عبيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. معنى صدقة أي زكاة مفروضة. إذن النصاب الذي تجب فيها الزكاة من الذهب هو 20 مثقالا، ومن الفضة 200 درهم، 200 درهم. وأيضا جاء في السنن أبي داود وغيره بإسناد ثابت عن علي رضي الله عنه قال: إذا كانت لك 100 درهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، دينار من الذهب. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار. نصف الدينار من 20 ماذا يكون؟ ربع العشر. نصف الدينار من 20 هو ربع العشر. العشرون دينارا، العشرون دينار من الذهب كما بين أهل العلم تعادل بالغرامات المعروفة الآن 85 غراما، 85 غراما، والفضة 7 أضعاف الذهب، والفضة 7 أضعاف الذهب. فإذا كان النصاب في الذهب 85 تضرب 85 في ماذا؟ في 7، تضرب 85 في 7 الناتج 595، هذا هو النصاب في الفضة بالغرام. فإذا كان عند الشخص ذهب وحال عليه الحول ويريد أن يعرف هل في زكاة أو لا، يذهب إلى محل الذهب ويزن، فإذا كان بلغ 85 غرام فأكثر ففي زكاة، وإذا كان عنده فضة يزنها، فإذا كان وزنها 595 فأكثر ففيها الزكاة، وزكاتها ربع العشر، ربع العشر. الآن ربع العشر كيف يخرج؟ إذا كان الآن عندنا الحديث قال في 100 درهم 5 دراهم، هذه ربع، ربع العشر. 100 درهم عشرها كم؟ 100 درهم إذا قسمت 200 على 10 الناتج كم؟ 20. 20 ربعها كم؟ 5. 20 ربعها 5. إذا كان المال الذي حال عليه الحول عند الشخص 100,000، 100,000 حال عليها الحول، يريد أن يخرج ربع العشر، 100,000 إذا قسمها على 10 كم تكون؟ 10,000. إذا قسمها على 10 تكون 10,000. 10,000 ربعها 2,500. 2,500 أخصر من هذه الطريقة، يقسم المال على 40، يقسم المال على 40. الآن 200 لو قسمتها على 40 كم يخرج؟ 5، يخرج 5. 100,000 إذا قسمتها على 40 يخرج 2,500، فيقسم المال المراد زكاته على 40، الناتج هو ربع العشر، الناتج هو ربع العشر. يلحق بالذهب والفضة، يلحق بالذهب والفضة ما جرى مجرى الذهب والفضة، وهي العملة النقدية، وهي العملة النقدية الريالات والدراهم والجنيهات ونحو ذلك. مقدار النصاب بالريالات يسأل عن قيمة النصاب في الفضة وقيمته أيضا في الذهب، فإذا كان عنده ما يساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة فقد وجبت عليه الزكاة، وينظر أدنى النصابين وهو الأحظ للفقراء، والزكاة الواجبة فيه هي ربع العشر مثل ما تقدم في الذهب والفضة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله،